أنها خلفت إذا رزقت بنت أن تسميها هبة، فلما أنجبت البنت وأرادت تسميتها رفض والد الزوج فماذا عليها؟ المشروع أن يتفق على الاسم الذي يحبه ولا تخالف، فإذا لم يرضى زوجها أو والده خف عن يمينها والحمد لله، ويسمون اسما يرضونه جميعا، وعليها كفارة اليمين إطعام عشرة مسافرين أو كسوتهم أو إقرابه. فإن عجزت لأنها فقيرة تصوم ثلاثة أيام والحمد لله، ولا تعصيهم في الاسم الذي يريدون، والد زوجها له حق، فإذا اتفقت معهم على اسم غير هدى تكفر عن يمينها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.